قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الهبة. باب الهبة. شوف هذه الأبواب التي هي أيها الإخوة: الوقف، أولا الشفعة، ثم جاء الوقف، ثم الهبة، ثم الوصية. هذه كلها متقاربة: الوقف، الهبة، الوصية، المواريث، بينها تداخل وارتباط. ولذلك جرت عادة الفقهاء أن يذكروا أولا الوقف، لأن الوقف ما هو شيء لازم يكون في الحياة، فيبدأ به لأنه ينفذ وقت الحياة، ثم تأتي بعده الهبة، لأن الهبة أيضا تكون في الحياة ولكنها أخف منه لأنها ليست واجبة، ثم يعقبها الوصية، لأن الوصية تكتب في الحياة لكنها لا تنفذ إلا في الموت، فقدمت على الفرائض. أما الفرائض أو المواريث فهي ما يتركه الإنسان من تركه تعود إلى ورثته. فترون أن هذا ترتيب منسق. إذن الهبة، باب الهبة. تجدون أحيانا يقولون الهبة، ويقولون العطية، ويقولون أيضا الهدية، ويقال الصدقة. فهل هذه الأمور الأربعة شيء واحد؟ سنجد أيضا في حديث النعمان بن بشير أنه يقول: تصدق علي أبي عندما نحله ماذا، بستانا أو عبدا، كما سيأتي، وكل هذا في الصحيحين. إذن هل هي شيء واحد؟ نحن إذا أخذناها واحدا واحدا ندع الهبة، لأن المؤلف عرفها أولا. الهبة من حيث اللغة هي وهب، هبة مصدر، تقول وهب يهب هبة، وهب يهب هبة، كما تقول وعد يعد عدة. إذن وعدا، إذن هبة هي المصدر، هذا هو اشتقاقها اللغوي. ناتي بعد ذلك لنبين الفروق حتى تتضح لنا الصورة إن كانت فروق. هل هناك فرق بين العطية والهبة؟ هناك من يطلق العطية على الهبة ويطلق الهبة على العطية، ولكن حقيقة أيها الإخوة نحن نجد أن الهبة أشمل، أعم. لماذا؟ لأن الهبة تكون وأنت صحيح في حالة حياتك وأنت صحيح، وتكون وتهب وأنت مريض مرضا ليس مخوفا، وتهب وأنت في مرض مخوف. أما العطية فتكون في المرض المخوف. إذن هي أخص من ماذا؟ من الهبة. فلما يقول بذلك غير المؤلف يقول: باب الهبة والعطية، فيعطفون العطية على الهبة من باب عطف الخاص على العام، فالهبة أعم وأشمل والعطية أخص. إذن هنا عرفنا الفرق بينهما، أن الهبة أشمل، فإذا قلت هبة تدخل فيها العطية، وإذا قلت عطية وأطلقت قد تدخل فيها الهبة، بمعنى أنهما يتناوبان. لكن عند التدقيق وعند التسمية وعند التفصيل لا يحتاج إلى أن تفرق بينهما، كما هو الحال بالنسبة للإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فأنت إذا قلت المؤمن معنى أنه مسلم مؤمن، وإذا قلت مسلم وذكرت المؤمن فرقت بينهما. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهكذا ألفاظ كثيرة في الشريعة الإسلامية عندما تجتمع يلتقي معناها، وإذا انفردت اختلفت. نأتي بعد ذلك إلى الهدية. ما هي الهدية؟ الهدية ما يقصد منها التودد والتلطف، يعني أنت عندما تهدي إلى أخ لك تقصد بذلك الود، لأنك توده، تريد أن تتألفه، تريد أيضا كذلك أن تكون شعارا على محبتك له وأيضا تعلقك به. فما أجمل أن تكون الهدية من هذا النوع، لا تكون لغرض دنيوي وغرض سيء، كأن تهدي إلى مسؤول ويكون في من قصدك أنك تريد بذلك أنها رشوة، أنك تتوصل إلى غرض مذموم. لكن الأصل في الهدية أنه قصد بها التأليف، التودد، إقامة رابط بينك وبين أخيك قريبا كان أو بعيدا، صديقا أو غيره لتتألفه وتقيم جسرا يربط بينك وبينه من المودة والمحبة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فجعل المحبة نتيجة التهادي، تهادوا تحابوا، لأن من آثار الهدية أن تورث المحبة. وهذا شيء معروف أيها الإخوة، معروف أنك إذا جيت من سفر إلى مثلا بيت والدك أو والدتك أو أخيك أو ابن أخيك أو ابن عمك أو صديقك وجئت له بهدية، ينشرح صدره ويطمئن، وتجد أنه يبش ويقابلك مقابلة كريمة، وتترك أثرا في نفسه لأنه أحس بغاية ما عندك له من الإكرام ومن المود والمحبة. ولكن عندما تأتي من سفر وبلد اعتاد الناس أن يأتوا منها بالهدايا، وأنت تأتي صفر اليدين جاف اليدين، تجد أنه ربما ينقض ويضيء. ولذلك تعود الذين كانوا يذهبون إلى مكة في الحج أنهم يأتون بالهدايا، ولذلك كانت مكة تختص بأشياء كثيرة، أما الآن أصبحت هذه انتشرت. لكن عادة الذين يذهبون إلى الحج يأتون بأمور، لأن هذه يعتبرونها هدية. إذن ما هي الهدية؟ الهدية يقصد منها التأليف والمودة والمحبة والرابطة بين الإخوة. إذن يقصد منها عمل طيب، لكن لو خرج بها عن هذا الخط وقصد بالهدية أن تهدي إلى شخص لتصل إلى مرادك وتريد بذلك إبطال الحق وإقامة الباطل، فهذا لا يجوز، فتدخل في باب الرشوة. ناتي بعد ذلك إلى الصدقة. الصدقة كما تعلمون تطلق على الزكاة وليست هي المرادة، لكن المراد بالصدقة هنا هي صدقة التطوع، وقد يطلق على الهدية بأنها صدقة، لكن الغالب أن المراد بالصدقة ما يقصد منها ثواب الآخرة. فأنت ما عندما تخرج من جيبك ريالا أو خمسة أو عشرة فتعطيها فقيرا، ماذا تريد بذلك؟ تريد بذلك الثواب، تريد وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لأنك أنفقت. وتعلمون ما في الصدقة من الأجر العظيم، إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وخير لكم. ومن السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن هذا هو ماذا؟ علامة الصدقة. وكتاب الله تعالى يقول العلماء: ذكرت الصدقة فيما يقرب أو بعضهم حدد في 70 موضع لأهمية الصدقة، والسنة طافحة بذلك. وليس هذا هو مجال الحديث عن الصدقة، ولكننا نريد أن نقرر. إذن عرفنا ما هي الهبة، عرفنا ما هي ماذا الهبة في اللغة وحتى لم نأتي إلى المقصود الشرعي، وعرفنا ما هي الهدية وما هي الصدقة وما هي العطية. بقي الآن أن نعرف ما هي الهبة في الاصطلاح الفقهي التي هي موضوع درسنا. فلو قال لك شخص جاءك وقال: يا فلان خذ هذه صدقة، وأنت لست بحاجة للصدقة، فمعنى هذا يعني أنك غني، أنه لا يريد ماذا الصدقة التي تعطى للفقير والمسكين، لا، هو يريد ماذا؟ أنها هدية. وهكذا لو قال: خذ هذه العطية. إذن هذه ألفاظ مترادفة قد ينوب بعضها عن بعض، لكن اصطلح على أن الصدقة لما يقصد بها ثواب الآخرة، والهدية لما يقصد بها التأليف والمحبة، وبالنسبة لماذا الهبة ما يقصد بها نفع الآخرين. أنت عندما تهب أخاك سيارة أو كتابا أو قلما، ماذا تريد من ذلك؟ أن تنفعه. عندما تعطيه مبلغا من المال تعينه، تريد نفعه. إذن هذا معنى ماذا الهبة، ولكن لها تعريف في الإصلاح الفقهي نستمع إليه. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي التبرع بتمليك مال في حياته. انظروا ما هي الهبة في الاصطلاح، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود. غيره في حياته. لا بد ماذا؟ أن نتم التعريف، يعني أن نذكر تعريفا شاملا. نقول هي التبرع، نعم قل العبارة حتى أتمه. هو التبرع بتمليك مال، هو تبرع الإنسان لأخيه بماذا؟ بتمليك ماله الموجود المعلوم في حياته غيره. هو تمليك الإنسان معناته أنه ينقل ذلك من ملكه إلى ملك أخيه. يعني وجدت كتابا أعجبك طبعه مثلا، لم تكن هذا الكتاب كان مخطوطا فطبع، فاشتريت نسختين فذهبت إلى زميلك فأهديت إليه نسخة وقلت يا فلان وقفت على هذه وهي لأول مرة تصدر، فأردت أن أعطيك إياها، خذها هدية مني. فيقول جزاك الله خيرا ويتقبل، لأن المسلم لا ينبغي أن يرد أخيه. إذن هنا أنت تبرعت ماذا؟ بشيء من مالك الموجود. ما تتبرع له بشيء معدوم تربطه على المستقبل، أو بشيء مجهول تقول الحمل في هذا البطن. لا، لا بد أن يكون موجودا وأن يكون معلوما وأن يكون في زمن الحياة. لأنك لو تبرعت لأخيك بعد الحياة ماذا يسمى؟ وصية. إذن انتبهوا، وهنا الفرق بين الهدية والوصية. الهدية تكون في الحياة، تعطي غيرك تملكه شيئا من مالك في الحياة، هذا نسميه هبة أو نسميه صدقة أو نسميه عطية أو نسميه هدية. وأما إذا تركت ذلك بعد وفاته فهذا نسميه وصية، والوصية هي التي تلي كتاب الهدية. فضل. قال: وهي التبرع بتمليك مال في حياته، وهي مستحبة. وهي مستحبة، إذن الهدية ليست واجب، فهي مستحبة كالحال بالنسبة ماذا؟ أيضا الوصية. وهذا هو الفرق بين الهدية والوصية من جانب، وبين الوقف، لأن الوقف عقد لازم ثابت مستقر لأنه تحديث الأصل. إذن الهدية مما تختلف به عن الوقف أن الوقف لازم والهدية مستحبة. لماذا مستحبة؟ لأنها تبرع، الهبة، أنا أقصد الهبة، نعم. قال: وهي مستحبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. تهادوا تحابوا، يعني دائما قبل واو الجماعة يفضلون الضم، يقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. هنا الأمر أيها الأخوة ليس للإجاب، وإنما هو للاستحباب بدليل أدلة أخرى. يعني الأخوة يقولون أحيانا نريد أن نعرف الحديث، نعم إذا كان في الصحيحين أو في أحدهم لا يحتاج أن نقف عنده، لكن هذا الحديث يعني حسنه بعض العلماء وفي مقدمتهم الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب. يعني ابن حجر حكم عليه بأنه ماذا؟ حديث حسن. وأذكر أن الألباني حسنه ماذا؟ اتباعا لابن حجر أيضا. وإذا جاء التصحيح والتحسين عبد حجر فخذه أنت مطمئن، نعم. قال عن أنه صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. لا، تهادوا الضم أيضا، نعم. قال: تهادوا تحابوا. لهم يقولون دائما واو الجماعة ينبغي أن يسبقها الضم، فلما تقول تهادوا كأنك تحكي عن جماعة، تقول رأيت جماعة تهادوا، ولما تقول تهادوا أمر. بسم الله عليك. طيب. قال: تهادوا تحابوا. قال رحمه الله: وهي أفضل من الوصية. وهي أفضل من الوصية، إذن الهبة أفضل من ماذا؟ من الوصية. لماذا؟ لأن الهبة أيها الإخوة أنت عندما تهب أخاك شيئا أو تهدي إليه شيئا، تهدي إليه وأنت في غاية صحتك متعلقا بالمال تحبه، كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وابن آدم لو أعطي واديان من ذهب لطلب الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم، وفي رواية: جوف ابن آدم إلا التراب. إذا الإنسان في حياته إذا كان في صحة، في صحة، لما سأل رسول الله أصحابه: أيكم مال مورثي أحب لهم؟ قال: ولا أحد منا، ما في أحد يحب ماله مورثه أكثر من مال. قال إذا مالك ما أقلت فابليت إلى آخره في الحديث. إذن الإنسان لماذا كانت الهبة أو الهدية والصدقة أفضل من الوصية؟ لأن الوصية إذا كان الإنسان في خريات حياته وربما مرض أراد أن يتدارك، ربما قص فيريد أن يترك أعمالا طيبة وصدقا منها الصدقة الجارية، فيكون ذلك ثوابا له. لكن عندما تتضرع في حياتك وأنت في صحة وأنت في عافية وأنت تحب المال، يعني عندك شح على المال حريص عليه، ومع ذلك هذا المال الذي أنت متعلق به تتركه، ولذلك ترون فرقا بين الصحابة وبين غيره. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في ماذا، يعني في قصة أبي طلحة، لما نزلت الآية وكيف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بعمر، ماذا كان أبو طلحة وقف أفضل مال عنده، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه، لن تنال حتى تنفقوا مما تحبون. يعني إذن هنا أنت إذا أنفقت مما تحب، هذه غاية البذل والعطاء. إذا كانت الصدقة أفضل، لماذا؟ لأنها في حالة الحياة وأنت متعلق بالمال حريص عليه، أما بعد الوفاة فلا. قال: وهي أفضل من الوصية لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. أن تصدق وأنت صحيح في غاية صحتك، لست مريضا، لأنك إذا مرضت وأحسست بالموت ودنو والأجل تزهد في الدنيا، هذا شيء معروف. ولذلك كل واحد منا يحاول أن يطبق، إذا أصابه مرض وأقلقه ذلك المرض حتى ولو وجع الأسنان أو غيره، تجد أنه يزهد في الدنيا ولا تساوي عنده شيئا. لماذا؟ إذا تعلق الأمر بصحته، فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وكذلك الأمن في الأوطان. فإذا مرضت قلت الدنيا في عينه. ولذلك لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن نزور القبور؟ لأننا إذا زرنا القبور تذكرنا الآخرة، وتذكرنا أن هؤلاء الأموات سننتهي إلى المصير الذي انتهوا إليه. ولذلك يقول الرسول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وما ذكر الموت في عظيم إلا قلله، ولا في قليل إلا كثرة. فإذا تذكرت الموت زهدت في الدنيا. إذن هذا معنى هذا، وأنت صحيح في صحتك، وشحيح يعني شحيح على المال حريص عليه. ويقولون الشح أيضا أشمل من البخل، يعني يشمل البخل وغيره، تجد الإنسان متمسك بالمال لا يريد أن يضيعه. والناس يختلفون في البذل أيضا، بعض الناس تجد أن الله تعالى يهبه صفة الكرم، وبعض الناس تجد أنه يبذر، ينفق الأموال ولكن في غير وجهه، هذا نسميه مبذر. وهناك من تجد وسطا كما قال الله: إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. انظروا أيها إلى هذه الكلمات التي تشع نورا، التي خرجت من مشكاة النبوة. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تطلب الغنى وتخشى الفقر. شوف، تطلب الغنى، تلهث في هذه الدنيا، تجري وراء الدنيا وراء المادة، وتخشى من الفقر. ومعلوم بأن الذي يلهث ويجري وراء الدنيا ويخشى من الفقر تجد أنه يتمسك بالمال أكثر. وأنت في هذه الحالة التي تتهافت فيها على الدنيا وتخشى أن يصيبك الفقر، ومع ذلك تبذل المال، هذه هي الغاية. إذن هذا هو الذي قال فيه الرسول: أفضل الصدقة ما كان من هذا النوع. ولذلك من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا. لكن من يقف عند هذا الحد؟ فيندر أن تجد إنسانا زاهدا في الدنيا. نعم. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت. ولا تمهل يعني لا تؤجل، لا تؤجل أعمال البر وتتأخر فيها وتقول الأيام طويلة وأنا لا أزال شابا يافعا شابا لا أزال في مكتمل عمري والأيام أمامي. ما تدري، ها نحن نرى كم من الشباب الذين ذهبوا وكم من أناس كنا نراهم في الصحة فمات في صحة، فمات وهو ساجد أو وهو نائم أو هو يسير في الطريق. هذا وإذا الملية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذن الإنسان ما يتمهل، يعني يترك الأمر ثم بعد ذلك يفاجأ بالموت. لا، قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. قوله إذا بلغت الحلقوم، ما هي إذا؟ يعني الروح، يعني إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، هذا نسميه اقتباس، هذا يسمى اقتباس من القرآن الكريم. لكن ليس المراد إذا بلغت الحلقوم بأنها بلغت فعلا، لأنها إذا بلغت الحلقوم انتهى كل شيء، يعني لا تقبل منك صدقة ولا وصية ولا هبة، ولكن المراد قاربت الحلقوم، بدأت تحس بجنو أجلك، بدأت الآن تحس بأنك ستغادر هذه الدنيا، وبدأت علامات الخوف وعلامات الموت تظهر، فيأتي الإنسان فينطلق فيقول أعطوني ورقة فيكتب وصية ويمليها. لا، افعل ذلك، ولذلك سيأتي في الوصية بنصص ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما تنتظر؟ عندك وصية اكتبها وأنت في حالة الصحة حتى يتبين. والخير كل الخير أن تتصدق في هذه الحياة الدنيا، وفي زمننا هذا ترون مع كثرة النعم، فكم من المسلمين الذين هم بحاجة، كم من الفقراء تجدهم في كل مكان حتى في البلاد الغنية، فأنت لو أخرجت مالا ستجد من يأخذه، فأنت بذلك ملأت جوف ماذا؟ فقير، أو أطعمت مسكينا، أو حنوت على يتيم، أو أنك خففت عن مكروب، أو يسرت على معسر، هذه كلها سيرفعك الله تعالى بها درجات عظيمة يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذه أيها الإخوة هو هذا الطريق السوي، فليغتنم المؤمن الفرصة ولا يحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف. الرسول بيّن حتى ولو كان العظم اللحم الخفيف اللي على العظم لأهدي إليه ما رده، ذكر عليه الصلاة والسلام. فأيها الإخوة هذه فرصة، ونحن نعلم بأن هناك أناسا أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الاستقامة ومن الرحمة ومن محبة الخير ومن العطف على الفقراء أنهم تراهم في هذا الزمن يبحثون عن الفقراء ويتتبعونه ويتصدقون، وينطلق عليهم الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه صدقة السر التي قال الله تعالى فيها إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذن هذا هو المقام أيها الإخوة، فأنت في هذه الحياة الدنيا إذا غادرت ستتمنى أنك تعود إلى الدنيا وأنك تعمل الخيرات، ولذلك الله قال فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وغاية ما تعمله في هذه الحياة هو الإحسان. إذن وآيات الصدقات كثيرة والبر والإحسان. إذن هذه الهبة أيها الإخوة فيها موعظة لنا، إلى جانب أنها أحكام فقهية نتلقاها ونتعلمها ينبغي أن نأخذ منها الدروس، ونحن لا نريد أن نستطرد في مثل هذا الكلام مع أهميته وحاجتنا جميعا إليه، ولكن حتى لا نخرج كثيرا عن موضوع ماذا الدرس، لكن أريد أن أبين لكم بأهمية الصدقات والعطف على المساكين والفقراء. إذا كنت إذا مسحت على رأس اليتيم نلت الأجر العظيم، إذا أرشدت أخيك إلى الطريق تنال أجرا، إذا بششت بوجه أخيك لك أجر وتثاب عليه، إذا وجدت شيئا في طريق أخيك المسلم فجنبته تنال على الأجرين. يعني أبواب البر كثيرة، ولكن يأتي من أعمال التي هي مستحبة الصدقات، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأان وتملأ بين السماء، والصلاة نور والصدقة برهان، برهان لك يوم القيامة، ستكون علامة على عملك. ولا تقول ليس عندي مالا كثيرا، قد تخرج درهما ريالا الآن يعادل مليونا ممن ينفقه أصحاب الأموال، لأن هذا الريال أنت في أمس الحاجة إليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال رواه البخاري ومسلم بمعناه. قال رحمه الله تعالى: وهبة. هذا الحديث أيها الأخوة كما قال المؤلف المعنى، هذا الحديث ماذا يعني؟ جاء بعدة ألفاظ، ولذلك المؤلف اختصره وجاء بمحل الشاهد. نعم. قال رحمه الله: وهبة القريب أفضل. ما في شك، لأنها أيضا هبة وصلة رحم كما مر بنا في الباب الذي مضى، لأنك كونك تتصدق على البعيد هذه صدقة تنال عليه الأجر والثواب، لكن كونك تتصدق أو تهدي أو تهب ماذا القريب، فتجمع بين حسنيين، أنك تصدقت وأنك ماذا أعطيتها القريب، فيضاف إلى ذلك صلة الرحم. وصلة الرحم أيها الإخوة من أجل الأمور، يزيد بها الله العمر ويوفق الله بها صاحبها، فترى السعادة بادية عليه، ويمتع الله بماذا بحياته، ويهبه أولادا صالحين، هذه كلها من صلة الرحم. نعم. قال: وهبة القريب أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم شجنة من الرحمن. انظروا، الرحم شجنة من الرحمن، وجاء أيضا شجنة بالكسر من الرحمن، وأصل الشجن إنما هو يقول عروق الشجرة الملتفة التي تلتف حول بعض، وقالوا الشجن بالفتح يطلق على ماذا؟ الأودية، طريق الأودية، طرق الأودية يسميها، لأن طرق الأودية ترون فيها شعاب متشعبة، ولذلك يقول يقال هذا حديث ذو شجون، يعني أنت تتكلم مع صديقك أو زميلك أو في مجلس ثم تطرح قضية فتقول هذا حديث ذو شجون، هذا متفرع يحتاج إلى كذا وكذا، يعني يدخل بعضه في بعض، يعني يتفرق يتوزع. إذن هذا معنى، ومعنى قوله أيضا شجن الرحمن ماذا؟ أي أنها اشتقت من ماذا؟ من اسم الرحمن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: أنا الرحمن، اشتققت الرحمة من اسمي، اشتققت الرحمة من اسمي، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أنا الرحمن. شققت ماذا؟ الرحمة من اسمي، يعني من الرحمن، من وصلها أي وصل الرحم وصلته، ومن قطعها قطعته. وجاء في الحديث الصحيح الآخر أن الرحمة تقف بين يدي الله تعالى فتستعيد به، فتقول يا رب ماذا تستعيد به من القطيعة، فيقول سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل، تقول هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيقول سبحانه: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وهذا يدل عليه قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن لا شك بأن صلة الرحم فيها خير، فأنت إذا أحسنت إلى القريب تكون قد قدمت إليه إحسانا ووصلت رحمك، فما أجملها. هذه أيها الأخوة الثروة، هذا هو الكنز الدفين، هذا هو الذي يدخر لك في ذلك اليوم العظيم التي تجد أن تلك الحسنات رصيدا تجده موفورا لك. والإنسان أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة لعلها ترجح كفة الميزان، وما أعظم أن يكون في ذلك الميزان لا إله إلا الله، فإن من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة. يقال شجنة وشجنة، يعني كلها وردت في اللغة، والمراد بها أنها اشتقت من اسم الرحمن، وهذا لأهميتها. نعم. لقول رسول الله قال: وهبة القريب أفضل. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وفي الحديث الآخر: من وصلها وصلت، ومن قطع أنا الرحمن. انظروا، الله تعالى هو أهل الرحمن، كما يقول هناك في الآية الأخرى: لمن الملك اليوم، ولا أحد يرد ساكت، ثم يقول: لله الواحد القهار. هنا يقول: أنا الرحمن، شققت الرحم من اسمي، من وصلها وصلت، ومن قطعها قطعته. فعلى الذين أيها الإخوة، بخاصة في هذا الزمن الذين حقيقة وجدت بينهم القطيعة وانتشرت، وانشغلوا بأمور الدنيا، وانصرفوا عن أهليهم، وما أعظم أن يكون الإنسان قد قاطع والديه وانشغل بأمور الدنيا، وقد يكون ذلك لأمر زوجة أو لخلاف يسير أو لأمر من أمور الدنيا، أو أنه قاطع إخوته، أو أنه قاطع قاربه. لا فصل، حتى ولو أخطأ إليك فأنت الذي ستظفر بالثواب، فإنك كأنما تسفهم المل. قال: وفي هبة القريب صلتها. رأيتم، صلتها يعني صلة الرحم. قال الإمام رحمه الله: ولا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية. تعلمون أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الشريعة على العدل، أقام هذه الحياة الدنيا على العدل، ولذلك هذه الشريعة تقوم على أصول، منها العدل بين الناس، ما في كبير صغير إلا بالتقوى. متى يميز هذا على هذا؟ يميز هذا لأنه تقي نقي صالح عابد، أما لأنه غني أو لأنه كبير أو لأنه ذو نسب، فهذه كلها شكليات لا قيمة لها في أمور الآخرة. لكن ماذا أمور لا قيمة لها في أمور الدنيا، ولكن المقصود هي أمور الآخرة أيها الإخوة. فإذا كان الإنسان تقيا هنا يفخر، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. انظروا، وليس على عبد مملوك تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، سواء كان حائكا أو كان حجاما. فانظروا إلى بلال، صوته في الجنة يسمع صوته في الجنة، وانظر إلى سلمان الفارسي وصهيب الرومي وأمثال هؤلاء، هل نزل بهم نسبهم؟ لا، بل بقوا لأنهم ارتفعوا بالتقوى. ولذلك هذا العلم أيها الإخوة يرفع به أقواما، الله تعالى يرفع به أقواما ويضع به آخرين. فكم من إنسان تجد أنه لا ينتسب إلى قبيلة مولى، ولكن رفعه الله تعالى بهذا العلم، فكان محل إجلال وتقدير عند الناس في حياته وبعد مماته. وكم من أناس من أشرف الناس، فهل نفع أبا لهب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نفع أبا جهل؟ كل ذلك لم ينفع نسبهما، وماذا ولم يحط من قدر بلال ولا صهيب ولا غيرهم من الصحابة الذين تعلمون بأنهم جاءوا من الحبشة أو من الروم أو من فارس أو غير ذلك. إذن هذا أيها الإخوة ينبغي أن يراعى ذلك الأمر، فصلة الرحم أمرها عظيم، ولا ينبغي أيها الإخوة أن نخدع بأمور الدنيا وزخارفها وبريقها، وننصرف عما ينبغي أن يكون هو الأساس. ولا شك بأن الناس يتفاوتون، يعني ترى من الشباب ما شاء الله من تجده عاكفا على طاعة والديه، ربما لا يستطيع أن يحدد نظره بوالده في هذا الزمن. وهناك من الشباب من إذا كلمه والده شخط فيه نهره، والله تعالى يقول: ولا تقل لهم أف ولا تنهر. بل بعضهم يتجاوز، فربما يقذف أمه ويرمي عليها شيئا أو يضربها. هذه أمور كلها نسمعها ونراها في الصحف ويتكلم عنها الناس، يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا، وما فسد الزمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية. هذه هي العدالة كما قلت، ولذلك سيأتي: اتقوا الله واعدلوا بين أولاد. الله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذه الآية كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة عظيمة في إصلاح الراعي، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لأنها تقوم على العدل أيضا. وهذه آية من كتاب الله عز وجل، ولذلك الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول عليه الصلاة والسلام: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. انظروا، المقسطون العادلون الذين يعدلون بين الناس، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. ولذلك لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم في ظل عرشه: يوم لا ظل إلا ظل، بدأهم بمن؟ إمام عادل. فإذا كان الإمام عادلا لا شك بأنه سينال السعادة، يكون عادلا في هذه الدنيا فسيلقى ربا رحيما الذي أكرمه في هذه الحياة الدنيا سيكرمه في الآخرة، لأنه عدل بين الناس، وما أعظم العدل أيها الإخوة. نعم. قال: ولا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية لما روى النعمان بن بشير. وهذا أمر خطير، ترون أنه كثر في هذا الزمان، يأتي الإنسان إذا تقدمت به السن فيتزوج فتاة صغيرة فتجد أنه يحبه ويتعلق بها ويحب أولادها. يمكن يعني أنتم قد لا ترون هذا كثيرا ولكن مشاء، لكن نحن لأننا نسأل نرى. يأتي يتزوج ثم يهمل تلك المرأة ويهمل أولادها، وربما انحرف أولئك الأولاد، وتجد أنه يعطف على أولاد هذه الجديدة مهما كانوا، وأحيانا يكون العكس من ذلك، تأتي الأمور بالعكس. إذن أين العدل في هذا المقام؟ هذا الذي وجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا، والد النعمان بن بشير كما سنرى، وسنى الحوار مع أن الحديث اختصره المؤلف، لكن أنا يحتاج الأمر إلى أنني سأذكر ما ورد فيه من أمور لم يبينها المؤلف. ولا مانع أننا إذا مررنا أيها الأخوة بدرس مثل هذا الدرس فيه توجيه نستفيد جميعا أن نقف قليلا عنده. نعم. قال: لما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي رضي الله عنهما، لأنهما صحابيا، وبشير هذا ممن شهد بدرا وهو من الأنصار، ويقال بأنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار. بشير هذا له مشهد عظيم، هو أول من بايع أبا بكر. تعلمون قصة السقيفة ومن يخلف رسول الله، فكان من أول من بايع أبا بكر ماذا؟ الخلافة، وشاهد ماذا؟ وكان من خيرة الصحابة ومن أتقاهم. وابنه النعمان أيضا معروف من الصحابة الذين عاشوا وتولوا أيضا عدة أماكن، فكان خطب في هذا الحديث النعمان بن بشير على المنبر كما جاء المؤلف يختصر، وخطب بهذا الحديث على المنبر وبين ماذا؟ أن والده أعطاه عطية، وسنعرف أنه تحت تأثير المرأة. نعم. قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي: شوف، تصدق هنا لا نفهم من الصدقة هنا أنه تصدق عليه الصدقة التي تعطى، لا، يقصد أنه وهبة هبة. نعم. قال: فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها. قالت أمي عمرة بنت رواحة، يعني هي أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة الذي تعرفونه ومشهور من أشهر الصحابة، عبد الله بن رواحة، هذه هي أخته، ويخطي من يقول بأنها ابنته فهي في سنه أو أكبر. إذن هذه هي عمرة بنت رواحة، أي أخت عبد الله بن ماذا؟ رواحة. وقصتها أنه لما ولد لها النعمان بن بشير الصحابي الجليل ماذا؟ جاء في بعض الروايات أنها أبت أن تربيه حتى ماذا؟ يعطيه والده بشير عطية، فظل سنة يماطل بها، وفي بعض الروايات سنتين، ثم أنه إنه نزل عند رغبتها، ولكن لما أراد الله تعالى أن يتبين الحكم شرطت عليه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول أخبره، قال أعطيت كل أولادك؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. وفي بعض الروايات لا تشهدني وأشهد غيري، وفي بعضها ردها أرددها، وفي بعضها رجعها، ألفاظ كثيرة جدا، فقام فردها. إذن هنا أرسلته لتتوثق، لأنه جاء في بعض الروايات أن بشير أعطى ولده هذا ثم تراجع كما في قصة أبي بكر فأخذ العطية، فأراد أن يوثق ذلك ويؤكده في مجلس رسول الله وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون حكمه مستقرا، ولكنه ذهب إلى من يقيم العدل وينشره ويرسمه بين الناس رسول الله، فسأله ليس ممن تمر عليه الأحكام هكذا، قال أعطيت كل أولادك؟ أعطيت كل ولدك؟ قال لا. وفي بعض الروايات أيسرك أن يكون سواء في البر؟ يعني أتريد أن يكونوا كلهم بارين بك؟ قال نعم. قال بلى. قال فكذلك سوي بينهم بالعطية. ولذلك إذا أردت أن تكون بارا، ماذا؟ إذا أردت أن تكون أن يبر بك أولادك فبر بوالديك، واعدل بينهم، وكن منصفا، وحاول إصلاحهم حتى يتحقق لك ما تروم الوصول إليه. فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله. يعني المرأة تعرفون هي أراد أن تخص ابنها الصغير، وقالت هؤلاء الكبار إخوانه، وربما بدأوا يشتمت على هذه عادة النساء، هؤلاء انطلقوا في الحياة وفتحوا طريقهم، شقوا طريقهم وكذا، لكن هذا صغير ما يدرى أولي منه.